السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زادك الله من علمه يا شيخ. آمين جزاك الله خير. شيخ بتسرسر كيف أستطيع أن أبر بوالدتي علما بأني ساكن في مدينة الدمام وهي ساكنة في مدينة عقا؟ وشكرا لك شيخ. حياك الله. يعني في الإجازات ما تستطيع أن الذهاب إليها اذهب إليها، أن تستضيفها عندك تستضيفها عندك، تذهب أنت معها في عمرة مثلا اذهب معها في عمرة، ترسل لها هدايا، ترسل لها مصروفا، تتصل عليها بالهاتف ونحو ذلك. كل شيء يدخل عليها الفرح والسرور، كل ما يمكن إيصاله إليها من الإحسان من أنواع البر افعله مع دعائك لها باستمرار. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا.